وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بتقديره بقدره بإذن الله، يعني بقدره الكوني، فهو الأمر الكوني. وقال في القضاء الشرعي الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرعا. وكذلك القضاء الكوني: فقضاهن سبع سماوات، أي قدرهن تقديرا كونيا. وكذلك الآية التي بعدها إلى قوله: يحكم ما يريد، أي من الشرع، مما شرعه من الأحكام في هذا الأمر. وقال كذلك قوله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي بشرعه، بحكمه الذي هو الشرع. وأفحكم الجاهلية يبغون، أي شرع الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما، أي من شرع الله عز وجل. وكذلك قال في حكم قولي: فلن أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله، أي يقدر. مع أن الآية قد توهم الشرع أن يقدر الله الحكم الشرعي لي، لكن ظاهر الآية فيما يبدو أن يقدر لي ما شاء من المقدور الذي يعني يكون لي مستقبلا. ثم ذكر الجمع بين الحكمين القدري والشرعي، بمعنى أن الحكم الأمر القدري هو الشرعي يجتمعان في بعض الآيات، مثل قوله: إن الحكم إلا بالله، أي إن الحكم شرعا وقدرا. وهذا يعني تفويض جميع أنواع الحكم إلى الله عز وجل سبحانه، فهو الحاكم قدرا وشرعا. إن الحكم أي الشرع والتقدير إلا لله. وكذلك فعله: والله يقضي بالحق، يعني شرعا وقدرا. ثم ذكر البعثين والإرسالين على نحو ذلك: بعث قدري وبعث شرعي. فقوله: الذي بعث في الأمين رسولا، هذا بعث شرعي. فقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هذا بعث قدري من تقدير الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، هذا أيضا شرعي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا قدري، فبينات المعجزات هي من قدر الله. وقد تحتمل المعنى الآخر أيضا، وهو البينات الذي هو الآيات التي فيها الشرع. فقوله بالبينات تحتمل الشرعي، الإرسال الشرعي والبعث الشرعي، كذلك الإرسال القدري والبعث القدري، لأن البينات إن أريد بها المعجزات فهي القدري، وإن أريد به البينات الحجج أو الأوامر الشرعية والنواهي فهي الشرعي. وكذلك: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، هذا من باب التقدير. وكذلك: وأرسلنا الرياح لواقح قدرا، هذا من باب البعث أو الإرسال القدري. الفصل الثاني مترابط، فأخشى أن بدأنا فيه مطيل، لعلنا نتركه للدرس القادم إن رأيتم أننا نستمر الدرس القادم، وإلا فأول درس من الفصل القادم إن شاء الله. طبعا سنستفتي الأخوان بعد قليل إن رأينا رغبة الأكثرية في استمرار الدرس في الدرس القادم فقط، فلا حرج. والآن ننتقل للأسئلة، وقبل أن نعرض الأسئلة ذكرت في الدرس الماضي أننا يعني ننظر في موضوع كتاب قراءات في كتب السلف أو قراءات في كتب العقائد، وهو الكتاب الذي أثار فيه مؤلفه الشبهات وإشكالات حول مذهب أهل السنة والجماعة، بل حول الدين نفسه، وحاول أن يهز المسلمات العقدية عند المسلمين، ولم يتمكن إن شاء الله لا هو ولا أضرابه، فإن الله حافظ دينه وناصر السنة، وتكفل بقيام طائفة ظهور طائفة الحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. لكن هذا لا يتم إلا، أو أقول إن هذا لا يعني أننا نتخلى عن مسؤوليتنا، فالله أوجب علينا أن ندافع عن ديننا الحق. فأشرت في الدرس الماضي بأننا هذا الدرس إن شاء الله يعني نقرر ماذا سنفعل من خلال الرد، وطلبت من الأخوة الذين عندهم استعداد للمشاركة في الرد بأن يتهيئوا، وبعد الدرس من يجد في نفسه الاستعداد والقدرة والوقت للمشاركة فأنا سأوزع العناصر الرئيسية على مجموعات، نجتمع في مؤخرة المسجد في العمود الخلفي ونوزع الواط، وأذكر المنهج الأساسي الذي سنسير عليه. كل ذلك ما يستغرق إن شاء الله أكثر من 10 دقائق بإذن الله، لأن الموضوع إن شاء الله مرتب. والآن نستعرض إن كان هناك شيء من الأسئلة. العجيب ما هناك أسئلة اليوم، وهذا مؤشر لأنكم ترغبون أن ينتهي الدرس، فلا حاجة للاستفتاء. هل عنده وجهة نظر؟ أبو عمر يقول أغلب الأخوة من المدرسين وأضيف والموظفين وغير الطلاب. طيب، على أي حال، ومع ذلك أنا أميل إلى أن الدرس القادم إن شاء الله سنأتي بإذن الله، سنأتي ونستكمل يعني ما بقي من موضوعات المجلد الثاني، لأن المجلد الثاني سننتهي منه إن شاء الله في الدرس القادم، المجلد الثاني والفتاوى. وأيضا ربما يتبقى من موضوع الرد على صاحب الكتاب، ربما يتبقى منه مسائل نستمع فيها مع الأخوة الذين يرغبون المشاركة. على أي حال، الأخوة اللي يرغبون المشاركة كما قلت أرجو ألا يعني يكون في ذلك مجاملات، فلا ينبغي أن يشارك إلا من عنده استعداد ووقت، لأني مسألة جادة، وربما نحدد وقت ليس بالطويل، يعني لأن سوفنا في الموضوع كثيرا والموضوع لا يقبل التأجيل. وإن كان هناك بدايات من بعض الكتاب وفي تناول هذا الموضوع، لكنها لم تصل إلى حد النضج الكامل بحيث تصلح للإصدار. فلان قرأتنا بعض الاهتمامات في مذكرات جيدة في الحقيقة، لكنها كانت مادة خام، حتى أصحابها ما أظنهم قصدوا بها أن تكون جاهزة للطبع وتصلح للنشر، لكنها سمعت. وأنا أشرت إلى بعض المجملات في هذا الموضوع في بعض المحاضرات في درس في رمضان في أحد المساجد في حي الريان، وفي محاضرة سابقة في الدورة السابقة التي تمت في جامع الفرقان، وأشرت إلى أهم الجوانب الإجمالية في هذا الموضوع، وطرحت بعض الموضوع بتفصيل أكثر في قطر في الأسبوع الماضي، لكن مع الأسف ما حصلت على الأشرطة، لكنه لعلها تأتي إن شاء الله، لأن الإخوة الذين سيساهمون أرجو أن يستفيدوا من ما يعني بدأه إخوانهم في هذا، وأنا عندي بعض النماذج لمن أراد أن يطلبها. على أي حال، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد لأول توفيقه نستأنف درسنا ونبدأ